السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب الكرام والآباء والأمهات الذين اجتمعوا معنا على قراءة مختصر الإمام البخاري عليه رحمة الله. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحديث رقم 301 من كتاب الصلاة. وأحب أن أنبه على أننا سيكون لنا يوم إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني يكون فيه يوما مفتوحا للأسئلة، لأن بعض الحضور ذكر أنه هو عنده بعض الأسئلة على بعض الأحاديث، ولأنني اخترت التعليق المختصر جدا فربما يكون هناك حديث فيه موضع يحتاج بيانا. فإن شاء الله بعد أسبوع بالضبط سيكون لنا يوم، يعني يوما كاملا بإذن الله. فمن كان منكم له سؤال يقيده، وإن شاء الله سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بإذن الله. أحب أن أنبه أيضا على أن هذه الدورة اخترت أن يكون أسلوبها يعني ميسرا، واخترت أن يكون بشكل تطبيقي للوالد والوالدة، كيف يمكن أن يعلم هذه الأحاديث لأسرته أو لأصدقائه أو نحو ذلك، لأني أريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون لنا دورات مع الآباء والأمهات خصوصا، لأن كل تقدم وتطور في الأب والأم يعود إن شاء الله تبارك وتعالى على جميع الأسرة. فإحنا عندنا دورات، منها دورة يا بني إني معلمك، اللي هي كيف تعلم ولدك محكمات الإسلام، وهذه بحمد الله تمت كاملة، يعني سجلتها بفضل الله تبارك وتعالى 35 درسا، الدرس من 10 دقائق إلى نصف ساعة، ويعني فيها الكلام عن محكمات الإسلام والإيمان، والكلام عن كيف تعلم ولدك تقوى الله أو نحو ذلك، كيف تعرفه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، والكلام عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني اللي هي أساسيات الإسلام. وعندنا هذه الدورة أيضا داخلة ضمن دورات تكوين الآباء والأمهات، وتقريبا ستكون 30 درسا إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا هو الدرس السادس منها. وفكرة هذه الدورة يعني لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن يقرأ في بيتك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصح أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بعض التعليقات الخفيفة ما يستفاد من الحديث، الفوائد يعني. الفائدة الثانية هي أن هذه الدورة نمر فيها على أبواب الدين، يعني أنهينا بحمد الله الكلام عن بدء الوحي والإيمان والعلم والوضوء والغسل والتيمم وأحكام الحيض بالنسبة للنساء، والآن في أحكام الصلاة. فهي من جهة يعني قراءة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى المرور على أهم الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة أو في أبواب الدين عموما. فهذه إن شاء الله ستكون دورة ضمن دورات الآباء والأمهات، وإن شاء الله سيكون بعدها مباشرة بعد دورة الصحيحين اللي هو مختصر البخاري ومختصر مسلم، سيكون عندنا دورة أرجو أنها ستكون دورة مهمة جدا ونافعة بإذن الله، في المرور على كتاب الله تبارك وتعالى كاملا مع تفسير مختصر، وكيف أوصل لولدي معاني كتاب الله حتى ينشأ الولد وهو مرتبط بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط ليأخذ ثوابا من القراءة، ولكن ليستمد الهدى منهما. فأصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن يعني إحنا الآن عشان نلخص هذه التنبيهات، أولا من عنده منكم سؤال على ما مضى من الكتاب يعني يجهزه إلى يوم الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، أو الأربعاء القادم، سيكون عندنا يعني نفتح للحضور الكرام، من عنده سؤال يخص الأحاديث فقط، هذا لقاء خاص لمختصر البخاري. التنبيه الثاني أن هذه هي الدورة الثانية للآباء والأمهات في تكوين الوالدين الكريمين لتعليم الأبناء. وبالنسبة لعموم طلبة العلم فهذه تعد الدورة الأولى الخاصة بدراسة كتب السنن والآثار، التي سيكون بعدها صحيح مختصر مسلم، ثم بعد ذلك نبدأ بالموطأ، وبعد موطأ مالك سنقرأه بروايتين إن شاء الله، رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهي في رأيي من أهم الروايات، ورواية يحيى بن يحيى الليثي لأنها أشهر الروايات الآن. ثم بعد ذلك عندنا كتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني، وكتاب الأم للشافعي رحمه الله، ومعه الرسالة وأحكام القرآن وجماع العلم وبعض الرسائل للشافعي. ثم بعد ذلك مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد ومسند إسحاق ومسند الدارمي وصحيح البخاري وباقي الكتب الستة إن شاء الله، ونختمها بكتاب المجتبى للنسائي عليه رحمة الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا بما نتعلم، وأن يبارك في أعمارنا حتى نتم هذا الخير، وأن ينفعنا به. اتفضل يا أسامة، نقرأ من الحديث رقم 301. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وكان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. طبعا شرف الروحاء يعني هو مكان قريب من قرية قريبة من المدينة. ذكرت لكم في المرة الفائتة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له اجتهاد خاص يتتبع فيه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يلفت الانتباه وينبغي أن يلفته أن كبار الصحابة الكرام الذين كانوا أشد حرصا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للثواب، وكانوا أعلم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لم يفعلوا ذلك. يعني لم يؤثر عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنهم كانوا يصلون في نفس الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة هذا المكان. فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والإمام البخاري رحمه الله رأى أنه يجب أن ينقل لنا هذه السنة عن عبد الله بن عمر ليعلم أنه كان يجتهد في ذلك. والواضح من تصرف البخاري أنه يرى أن ذلك الحديث يدخل في قد يدخل في المرفوع، والذي يترجح لدي أنه يحتج بالجزء المرفوع منه، يعني لا يحتج بفعل عبد الله بن عمر. والدليل أنه إذا كان يحتج بفعل عبد الله بن عمر كان سيذكر ذلك في باب الاعتصام بالسنة أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يبدو لي أن البخاري رحمه الله إنما يذكر يعني يذكر ذلك ليبين ما نقله عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما هي مسألة اجتهادية، ولكن الأقرب عندي والله أعلم من خلال مطالعتي لما أثر عن الصحابة الكرام أن الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون إذا نص على أن هذا الزمان أو هذا المكان يعني له فضيلة. أما إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا بال في مكان في الطريق أو مشي من طريق معين كيفما اتفق له، فأرى أنه لا يجعل ذلك سنة بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا مثلا، هل نجعل ركوب الحمار سنة في نفسه لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لا، وإنما إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأمر كقرب إلى الله، هذا هو الذي يتبع فيه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة كبيرة لكن هذه ملخصها. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله بعينه، فهذا هو الذي يستن به فيه ويقتدى به فيه، والله أعلم. أكمل يا أسامة. قال: وكان عبد الله يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد، وكان يتركه عن يساره ووراءه، ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. العرق هو عرق الظبية، وهو واد معروف هناك يعني، ومنصرف الروحاء يعني آخرها. فهو يعني نفس الحديث، يعني يتكلم في نفس الايه، في نفس المعنى، هو ان عبد الله بن عمر كان يهتم بالصلاه في نفس الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اكمل. وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل، حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة. نفس الحديث، كلمة سرحة ضخمة يعني شجرة عظيمة، وجاه الطريق يعني مقابله، يعني في مقابل الطريق، مكان بطح، بطح يعني واسع، والرويثة هي قرية قريبة من المدينة، فيه نفس المعنى، هو أن عبد الله بن عمر كان يتحرى هذه الأماكن. أكمل. قال: وحدث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد. كل ما يذكر في هذه الأحاديث من أول حديث رقم 300 إلى حديث 304 فيه ذكر الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه أسماء قرى وأماكن. تلعة هي يعني هذا يقال لما ارتفع من الأرض أو من هبط، والعرج هي قرية كبيرة، وقال ردم اللي هي الحجارة الكبيرة، عند سلامات الطريق يعني ما يتفرع من جوانب الطريق، الهاجرة اللي هو في الظهيرة في حال شدة الحر. فهو نفس الحديث يدور على نفس الفكرة، أن عبد الله بن عمر في كل مكان رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإنه كان يتحرى هذه الأماكن. أكمل. لذلك تلاحظ أن الأحاديث كلها على عن عبد الله بن عمر من أول 300 إلى وحتى إلى 305 و306 إلى تقريبا إلى حديث رقم 310. كل هذه الأحاديث من 300 إلى 309 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أكمل. قال عبد الله: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. نعم، السرحات قلنا أن السرحة هي الشجرة، شجرة كبيرة، وكلمة المسيل يعني هو المكان المنحدر، تمام، زي احنا بنسميها نزلايا، وهرشة هذا جبل على ملتقى طرفي المدينة والشام، وقال بكراع هرشة يعني عند طرفها، غلوة اللي هي غاية بلوغ السهم، وهذا يدل على قرب المكان، يعني أنه كان تقريبا قدر ميل. فكل هذه الأحاديث كما اتفقنا تدل على يعني إيه، عبد الله بن عمر يشرح أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لماذا كان يتحرى عبد الله بن عمر هذه الأماكن للصلاة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. أكمل. ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. نعم، مر الظهران هذا مكان يسمى بطن مرو بالقرب من مكة، والصفروات هذا مكان بعد مر الظهران، يعني كل هذه أسماء أماكن. أكمل. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. نعم، أكمل. وكان عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. فرضة الجبل اللي هو المدخل الطريق إلى الجبل، هذا يسمى الفرضة. وهذه الأحاديث يعني كلها تتكلم في معنى واحد من أولها إلى آخرها، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصف مسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره، ويصف ويحدد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو سار فيها. فبعض أهل العلم استفاد من ذلك تتبع يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في رأيي أن هذه الفائدة ليست صحيحة، لأن هذا لم يؤثر عن الصحابة جميعا، وإنما أثر عن صحابي كريم واحد هو عبد الله بن عمر. فهو اجتهد في ذلك، رأى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى في أي مكان، مشي من أي مكان، يستحب للإنسان أن يسير فيه. ويعني أنا لم أجد هذا المعنى عند غيره من الصحابة، وكان الصحابة منهم من هم أكبر منه سنا وعلما وحرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد أحدا منهم يعني يحرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نص على أن هذا فعله كقربة إلى الله. لذلك هم أنفسهم اختلفوا في بعض الأمور، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كيفما اتفق معه، يعني كان أيسر له وأسمح له أن يمشي من هذا الطريق خلاص، فلا يصير سنة أن تمشي فيه إلا إذا عرفنا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأمر يتقرب به إلى الله. فالمهم إن هذه الأحاديث خلاصتها في ذكر الأماكن التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، وأن عبد الله بن عمر كان يعني يحب أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وطبعا من أجمل ما يستفاد من هذه الأحاديث حرص الصحابة الكرام على نقل تفاصيل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة، وهذا يجعل المسلم يطمئن لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الأمور التي تجعلك تطمئن للأحاديث التي رويت عن الصحابة الكرام أنهم جمعوا مع الورع والتقوى والإيمان وحب النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ لأدق التفاصيل، كما سبق معنا في الحديث رقم 298. يعني وهم يصفون حالا أبو هريرة رضي الله عنه وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم ركعتين، وكان المفروض أن يصلي 4 ركعات، فكيف وصف حاله؟ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم. شوف الوصف الدقيق. قال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان، اللي هم أوائل الناس الذين يخرجون من المسجد. شوف دقة ما نقله الصحابة، هذا يجعل المسلم يطمئن لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتب الأحاديث الصحيحة. أكمل. باب سترة الإمام سترة من خلفه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمرنا بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. الآن البخاري رحمه الله انتقل من الكلام عن أماكن الصلاة تمام وآداب المسجد، سيتكلم الآن عن سترة الإمام. السترة اللي هو مكان يعني يتخذه المصلي أمامه، فهذا فيه استحباب اتخاذ السترة، وفيه كذلك أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. ومر معنا حديث عبد الله بن عباس لما مر بين الصفوف، فهذا يجوز إن واحد يمر بين الصفوف طبعا عند الحاجة، لكن لا يمر أمام الإمام إلا من خلف سترته. فهذا الحديث فائدته يعني عبد الله بن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، يعني تكون هي سترة له، سترة تكون سترة له، والناس وراءه يعني ليس أمامهم سترة. فهذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه في الصف. طيب أكمل. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. أيضا في هذا دليل على اتخاذ السترة تمام، وأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، وهذا أيضا فيه جواز قصر الصلاة في السفر بمجرد الخروج من البلد، يعني مجرد ان انت خرجت من حدود بلدك واخذت طريق السفر يمكن من اول هذا انك انت تصلي قصر. وفي طبعا تحريم المرور بين يدي المصلي، وفي ان قصر الصلاه في السفر النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعله فهذا هو الافضل، الا عند الحاجه، لو انسان مثلا يعني يريد ان يذهب الى المسجد او اضطر ان هو يصلي مع الناس جماعه فيصلي، ولكن الافضل ان هو يصلي قصرا. اكمل. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. نعم، هو الآن بعد انتهى، بعدما قرر مسألة وضع السترة، طبعا وضع السترة ده لا يلزم انك انت تضع السترة، يمكن انك انت تصلي الى عمود او تصلي الى جدار، المهم ان انت يكون يعني لا تكون بعيدا عن السترة، تكون قريبا او تتخذ سترة، تضع مثلا ممكن بعض الناس يضع كرسي او يضع مثلا حقيبة، المهم ان هو يصلي الى سترة. فهو هنا يتكلم عن قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة، قال هو ممر شاة، يعني قدر المسافة التي تمر منها الشاة. فهذا فيه إيه؟ فيه استحباب الدنو من السترة، يعني إن السترة تكون يعني أنت يدوبك تسجد وتكون هي إيه؟ بعد رأسك عند السجود. فهمنا؟ أكمل. باب الصلاة إلى العنزة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. نعم، مر معنا هذا الحديث في الكلام عن الوضوء، وفي هذا الحديث كلمة إداوة يعني إناء صغير من جلد، والعنزة اللي هي تشبه الحرب يعني. فهذا فيه يعني البخاري كأنه يذكر لك أن السترة من السترة العنزة، اللي هي مثلا خشبة تكون منصوبة أو حربة، ويدخل في ذلك العمود والحائط، ولو معك حقيبة ولو معك كرسي، المهم أنه هو شيء يعني يشبه السترة، يعني إيه ليس يعني، كان البخاري يقول لك ان السترة هذه ليست شيئا محددا، كل ما يقوم مقامها. اكمل. باب الصلاة إلى الأسطوانة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. لاحظ، شوف طبعا الصلاة إلى الأسطوانة هي تكملة لما قبله، يعني شوف هو بدأ الباب أولا سترة الإمام، يتكلم عن السترة هي سترة من خلفه، وبعد ذلك تكلم عن قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ثم بيّن أن السترة هذه ليست شيئا محددا، وإنما هي أي شيء يقوم مقام السترة، يعني مثلا كما قلنا يمكن أن يكون كرسيا، يمكن أن يكون جدارا، يمكن أن يكون أسطوانة، فذكر لك هنا الصلاة إلى الأسطوانة. لاحظ الفرق بين حديث عبد الله بن عمر، أحاديث عبد الله بن عمر السابقة، وبين حديث سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، تمام؟ فقيل له: يا أبا مسلم، ليكنيته يعني، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، أنت يعني دائما كل ما تدخل تختار الصلاة عند هذه الأسطوانة، فهل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لا، قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى. كلمة يحرى يعني يقصد، يتعمد، يكثر من ذلك، هذا هو الفرق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى شيئا ويقصده ويعتاده، هذا هو الذي يكون سنة. أما إذا فعل شيئا ولم يظهر منه أنه فعله لقصد، يعني فعله لأمر محدد، فهذا لا يصير بمجرد هذا الفعل سنة. وفي بحث كبير جدا معروف في أصول الفقه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الصحابة أنفسهم كانوا يفرقون بين مثلا الشفاعة والأمر، لما قالت بريرة: أتشفع يا رسول الله أم تأمر؟ وهكذا، فهم يفرقون بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بوحي أو بتشريع، وبين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد التشريع. طيب أكمل. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. نعم، هو البخاري هنا لأنه ورد يعني أحاديث في النهي عن الصلاة بين السواري، فالبخاري يريد أن يبين أن هذا في حال الجماعة، يعني الأولى أن الجماعة لا يقطع الصفوف السواري، أن السواري اللي هي العواميد يعني لا تقطع الصفوف، لكن إذا كان الإنسان يصلي منفردا فيجوز له أن يصلي بين السواري. ما حجة البخاري في ذلك؟ في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فلما سأل ابن عمر بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، يبقى إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري ولكنه كان منفردا، فهذا فيه جواز صلاة المنفرد بين سواري المسجد. أكمل. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. البخاري ما يزال يتكلم في السترة ويبين أن السترة ليست شيئا محددا، يمكن أن تكون الراحلة أو البعير أو الشجر أو الرحل، عادي ليس مشكلة، فيعرض يعني يجعلها بالعرض. تمام. هو قال هبت الركاب يعني هاجت الإبل، يعني هو بيقول عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعلها بالعرض ويصلي إليها، تكون كالسترة. قيل لنافع، نافع اللي هو الراوي عن عبد الله بن عمر وهو مولى ابن عمر، قال أفرأيت إذا هبت الركاب يعني هاجت الإبل، قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، اللي هو إيه يعني اللي هو أو مؤخره أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعل، يعني ابن عمر كذلك كان يفعل هذا، كان يصلي إلى الراحلة يجعلها عرضا ويصلي إليها. فهذا كذلك فيه جواز الاستتار في الصلاة بما يستقر من الحيوان، يعني لو أنت عارف إن في حيوان مثلا واقف مثلا حصان بيأكل، وأنت عارف إن هو مش هيتحرك من أمامك، أو مثلا جمل أو خروف واضح وأنت عارف إن هو سيبقى في مكانه، يعني غلب على ظنك هذا، فيجوز إنك أنت تجعله سترة في الصلاة. أكمل. باب الصلاة إلى السرير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. يعني هناك حديث معروف في الصحيح، وإن شاء الله يعني سيأتي هذا الحديث، اللي هو أن يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. فعائشة رضي الله عنها كانت تنكر هذا الحديث، يعني تنكر ثبوته، بناء على أنها كانت تكون مضطجعة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يتوسط هذا السرير ويصلي إلى هذا السرير، يعني يجعله كالسترة. طبعا الحديث مختلف، لأن الحديث الأول يتكلم عن المرور، يعني مرور المرأة، تمام، ولكن هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن السترة، إن هي تكون نائمة مثلا على السرير والرجل يصلي إلى هذا السرير، ففي فرق بين الحديثين. أسنحه يعني أظهر من أمامه، وكلمة أنسل يعني أخرج برفق، فهذا فيه الصلاة إلى السرير، يعني هذا الحديث فيه جواز الصلاة إلى السرير حتى لو كانت المرأة في القبلة، يعني مثلا أنت عندك سرير وزوجتك نايمة أمامه أو أختك، وأنت تصلي إلى هذا السرير. وفيه كذلك صلاة النوافل في البيت وغير ذلك من الفوائد. أكمل. باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم. طبعا في هذا الحديث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي في يوم الجمعة إلى شيء يستره، يبقى هذا أول شيء وهو إيه؟ اتخاذ السترة. لاحظ أن البخاري يحاول أن يأتي بكل الأحاديث في الباب الواحد، فالآن يتكلم ما هو حال من كان يصلي إلى سترة ثم مر أمامه أحد، ماذا يفعل يعني؟ يعني أراد أن يقطع، يعني يمر بينه وبين السترة وليس من أمام السترة، يبقى هذا أولا فيه اتخاذ السترة. المهم أن أبا سعيد رضي الله عنه دفعه، أبو سعيد صحابي كريم، دفعه فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. طبعا هذا له فقه، لأن طبعا المفروض أنك أنت لا يبلغ بك ذلك أنك تتخانق مع الناس، لأن أنا شفت بنفسي واحد كان بيصاب، واحد مر من أمامه ضربه ضربة، يعني ضربه بنية بوكس كده زي ما احنا بنقول. لا ينبغي أبدا أن يكون هذا المعنى، وإنما تدفعه بشيء يعني أكثر من الأول ليعلم أنك أنت قاصد أن تدفعه. فهذا فيه أمران، الأول اتخاذ السترة، وثانيا أنك أنت تمنع من يريد أن يصلي أمامك برفق. طيب إن هو أراد أن يمر مرة أخرى تحاول أيضا، ولكن يعني بشيء أشد من الأولى، طبعا دون إيه أنك أنت تضربه يعني. ها المهم إن هذا بعد كده دخل على مروان اللي هو مروان بن الحكم فشكى إليه، فبين أبو سعيد رضي الله عنه أنه يتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني هو كده اتخذ إيه؟ اتخذ سترة. بغي على من يريد أن يمر، أن يمر من خلف السترة أو من وراء المصلي، تمام؟ فإذا فأراد أحد أن يجتاز بين يعني بينه يعني بينه وبين السترة فليدفعه، يعني يحاول أن هو يبعده، فإن أبى فليقاتله. طبعا المقصود يعني هذا له فقه، فإن أبى فليقاتله، قال فإنما هو شيطان. طبعا لأن كلمة شيطان يعني أنتم تلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن إبليس قبل أن يعني يستكبر على أمر الله سماه إبليس، لكن بعدما استكبر سماه شيطانا. فالشيطان هو المتمرد، أو هو الـ يعني في شياطين للإنس والجن، فالشيطان صفة وليس فقط الشيطان يكون جنيا. فلذلك احنا بنقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فالذي يوسوس يكون من الجنه والناس، فكذلك الشياطين منهم شياطين الانس والجن، ممكن انسان يفعل فعلا هذا يشبه افعال الشيطان. فالمهم ان فقه هذا الحديث هي مشروعيه دفع من يريد ان يمر بين يدي المصلي، تمام؟ وفي كذلك يعني ايه شده الدفع، ان هو اذا كرر ادفعه بشده، ويجب أن يعلم الناس هذا. يعني ممكن الناس أصلا يكونوا يجهلون هذا الحكم، فالأولى أنك أنت تعلمه هذا الحكم، يعني إيه؟ لأنه يمكن أن يكون جاهلا له. وفيه كذلك تأكيد استحباب الصلاة إلى السترة، وفيه حرمة المرور بين يدي المصلي، يعني هذا حرام. أكمل. باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، بعدما تكلم عن السترة وعن أصناف الأمور التي يمكن أن يتخذها الإنسان سترة، بين ما الذي يجب على من اتخذ السترة إذا مر أمامه أحد، وبين كذلك إثم المار. ولاحظوا هذا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، هذا يدل على أن العلم مقدمة في العمل. فالإنسان مثلا بقدر ما يعلم ثواب العمل ويقدم عليه ويحرص عليه، وبقدر ما يعلم عقوبة العمل وإثم العمل يحجم عنه. لذلك قلت للوالدين الكريمان: يجب أن تشعر ولدك بقيمة ما يفعله من الخير وما ينبغي أن يجتنبه من المعاصي. لازم ولدك يعرف مثلا أن الزنا كبيرة من الأكبر الكبائر، وشهادة الزور وعقوق الوالدين، يعني لابد أن تعرفه قيمة العمل في الإسلام وقدر العمل، لابد أن تعظم فيه ما عظمه الله، تمام؟ وتيسر له ما يسره الله. يعني لا يصح أبدا أنت مثلا تريد أن ولدك يحافظ على صلاة الضحى فتقول له: صلاة الضحى واجبة كالظهر. لا، هذا كذب، غلط، ليس كذلك، تمام؟ صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبة. كذلك مثلا تعرفه الزنا، قدر هذه الفاحشة، وغير ذلك. فشوف هذا الحديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذا فيه دليل على أنه لو علم عظم ما يفعله، قبح ما يفعله أو ذنب ما يفعله، لكن يمكن أن يقف 40 يوما أو شهرا أو سنة، ليس مشكلة يعني، لأن المراد هنا بيان أنه سيقف يعني إلى ما شاء الله من علمه بعظم حرمة أن يمر بين يدي المصلي. طيب أكمل. باب الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه. نعم، هذا فيه كذلك جواز اتخاذ النائم والمضطجع سترة، يعني أنك أنت تتخذ النائمة والمضطجع تجعله سترة. وفي كذلك الحرص على صلاة الوتر لأنه أيقظها لتصلي الوتر. واضح. في كذلك استحباب يعني إيقاظ أهل البيت للصلاة في الليل، وفي كذلك الحث على صلاة الليل خاصة الوتر. وهذا من أجمل الأمور، يعني صلاة الليل هذه من أجمل القربات، والإنسان يكون بصيرا بنفسه إذا مثلا رأى نفسه أنه يمكن أن يجب عليه النوم إلى الفجر يصلي قبل أن ينام، لأن كل ما يصليه المسلم بعد صلاة العشاء يكون من قيام الليل. تمام. وفي كذلك استحباب أن الأبناء تعلم ولدك أنه هو مثلا يصلي ركعتين والوتر قبل أن ينام، أو توقظه قبل الفجر مثلا بعشر دقائق ليصلي. فعموما أن يكون جزء من الليل للصلاة ولو خمس دقائق، هذا من أجمل ما يجلب البركة في المنزل، وتتلى عليهم الآيات خصوصا صلاة الوتر. أكمل. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. البخاري رحمه الله ما يزال يتكلم في الصلاة، يتكلم عن المواضع التي يصلى فيها، وتكلم عن السترة، الآن يتكلم عن الأفعال التي تجوز في الصلاة، لأن بعض الناس نهى أن يتحرك في الصلاة بأي صورة كانت. فالبخاري رحمه الله جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، يزن بها جميع الأقوال. تمام. فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جواز هذا الفعل دون أي كراهة. يعني في فرق بين واحد يقول هذا يجوز مع الكراهة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الشيء المكروه، فهذا يبين مشروعية الصلاة مع حمل الصغير. تمام. وهذه من أجمل الأمور، يعني أنا أرى أن هذه السنن فيها معنى أجمل من مجرد الجواز، وهو بيان يعني جمال. يبدو أن أنا عندي مشكلة في الإنترنت، فإن شاء الله في التسجيل لا يكون هذه الأمور، يعني لا يظهر هذا التقطيع بإذن الله. فهذه الأحاديث تبين جمال الإسلام وتبين يسر الإسلام، لأن كم من امرأة مثلا هي تصلي في المسجد، أو رجل حتى يكون معه ولده، والولد مثلا يبكي إذا لم يحمل، فيمكن أن يحمله ويضعه كما، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمله. فهذا فيه كذلك جواز العمل القليل في الصلاة عند الحاجة، واحد بيتحرك مثلا بيرجع وراء، يعني غلبه لأنه عايز يهرش ضروري. تمام. فخلاص يمكن أنه يحك جسده، ولكن يكون ذلك قليلا. وفيه كذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعلم الناس هذه السنن حتى لا ينكروا عن من فعلها. وأنا رأيت بعض الناس في المساجد ينكرون على أن يصلي أحد وهو يحمل أبنائه، مع أن ذلك أمر مشروع، وذلك لغياب السنن. غياب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من المساجد ممكن يقرأ فيها قرآن، لكن نادرا جدا ما يقرأ السنن في المساجد. فلأجل ذلك أنا أقول لكم، كل من كان منكم عنده مسجد أو عنده أصدقاء يحاول أن هو يقرأ عليهم هذه السنن حتى يتعلموها. أكمل. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلى تقدم، وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعم. هو الآن يعني مر معنا هذا الحديث، لما وضع المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، يعني الفضلات اللي هي كيس بيكون يعني فيه فضلات الجزور الجمل يعني المذبوح بعد ما يذبحوه، وبعد ذلك طرحته عنه ابنته فاطمة رضي الله عنها. فهذا فيه دليل أنك أنت يمكن أن تفعل ذلك مع المصلي. مثلا لو المصلي، خلينا نضرب مثال، لو المصلي ابنه صار فوقه وهو ساجد مثلا، وانت مش عارف تنزل ابنك من على ظهرك وانت تريد ان ترفع من السجود، فيجوز ان زوجتك او اي احد يشيل يعني يحمل هذا الولد عن ظهرك، يعني كانه يريد ان يقول ان هذا جائز. مثل هذه الامور جائزه، ليس فيها مشكله. كلمه القليب اللي هو البئر العاريه التي لم يبنى عليها. طيب اكمل باب كتاب مواقيت الصلاه. كتاب مواقيت الصلاة. باب مواقيت الصلاة وفضلها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. طبعا في هذا الحديث فيه أن أبو مسعود البدري، أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، دخل على المغيرة. طبعا المغيرة كان أميرا بالعراق، فأخر المغيرة الصلاة، وكلمة أخرها يعني أخرها يعني كأنه تركها إلى آخر وقت تجوز فيه الصلاة، لم يخرجها عن وقتها. فأنكر عليه أبو مسعود، وهذا فيه إنكار الصحابة، فيه إنكار الصحابة على الأمراء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، إن هم بينوا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة، وفيه كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه بيان وجوب مواقيت الصلاة، إن المسلم لابد أن يعرف ما هي أفضل مواقيت الصلاة، وما هو الوقت الجائز في الصلاة، وما هو وقت خروج الصلاة. وأنا قابلت بعض الناس بيقول إن هو بيكون شغال فبيترك الصلوات، ولما يروح لما يرجع إلى البيت يصلي الصلوات كلها مرة واحدة، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراج الصلاة عن مواقيتها. لذلك الإمام مالك رحمه الله جعل وقوت الصلاة أول شيء في كتاب الصلاة، هو مراعاة مواقيت الصلاة. أكمل. باب الصلاة كفارة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل من الباب؟ قال: عمر. في هذا الحديث أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الصلاة كفارة، يعني معلوم أن الصلاة لها فضل في الثواب، لكنه أراد أن يبين أن الصلاة كذلك كفارة للخطايا. فذكر حديثا، هذا الحديث من أجمل الأحاديث، يمكن أن نقف معه قليلا لما فيه من الفوائد. عن حذيفة رضي الله عنه، فكان من أكثر الصحابة سؤالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يحذره، وثبت عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان يرتجز أحيانا ويقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. لأن الإنسان يمكن أن يقع في الشر أو البدعة أو المنكر لجهله بها، فهو كأنه يريد أن يقول إن معرفة الشر للتحذير منه هذا أمر من الدين. ولذلك أنا جعلت في للوالدين درسا خاصا في كيف تعلم ولدك الشر ليحذره، وبنيت ذلك على حديث النبي قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. يبقى تعليم ولدك عن الشر وإنذار ولدك وتحذير ولدك هذا من أهم التربية، لأن ولدك يمكن أن يقع في أمر ولا يتفطن لما فيه من الشر، فهذا أمر مهم. فعمر رضي الله عنه نفسه هنا كان يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. كلمة الفتنة الألف واللام هنا تدل على أنها فتنة معينة، ليست كل فتنة، لأن أصلا كل ما على الأرض هو فتنة وابتلاء. الإنسان مفتون، يعني ممتحن في زوجته وأبنائه وأصحابه وجيرانه، هذه فتنة يعني ابتلاء، يبتلى ليمتحن. لكنه كان يسأل عن فتنة معينة، أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ تمام؟ قلت أنا، يعني حذيفة، أنا كما قال. هذا فيه حفظ الصحابة ودقة حفظ الصحابة، وفيه كذلك طلب عمر من أن يتذكر هذا من الصحابة. قال إنك عليه أو عليها لجريء، يعني إيه؟ قل. قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني إنسان يمكن أن يحصل منه نوع فتنة مع أهله أو ماله أو جاره. والفتنة هنا كأنها يعني تقصيره مع أهله أو جاره، أو تعدي حدود الله في أهله وماله وجاره. قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، يعني يبين هنا أن بعض الأعمال لها كفارة. فطبعا هذا لم يكن يسأل عنه عمر، عمر لم يسأل عن هذه الفتنة، لأنها تعتبر فتنة يعني ليست عظيمة، ليست كالفتنة الكبرى اللي هي فتنة مقتل عثمان بن عفان واختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما حصل بينهم من القتال بعد ذلك في صفين والجمل. فقال ليس هذا أريد، يعني ليس هذه الفتنة التي أريد. قال ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، تموج يعني تضطرب، الفتنة بمعنى الابتلاء، تضطرب وتتحرك. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني أنت لست ممن سيكون فيها، أنت ستموت قبلها. ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها لبابا مغلقا، يعني أنت بينك وبينها زمن، يعني لن تحدث هذه الفتنة في حياتك. طبعا هذا قاله حذيفة لأنه تعلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري جعل هذا في الحديث المرفوع، لماذا؟ لأن حذيفة ما كان ليقوله إلا لأنه تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر أيكسر أم يفتح، يعني هذا الباب الذي بيني وبين الفتنة يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. نعم، وبعد هذه الفتنة، يعني بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، لم يستقر المسلمون على أمير واحد، وحصل شقاق كبير في الأمة. قال إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب، يعني عمر كان يعرف من هو الباب، رمز الباب هنا من هو؟ قال نعم، كما أن دون الغد ليلة، مش الإنسان متأكد إن غدا ستأتي ليلة، خلاص عمر كان عنده يقين. قال إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني ليس حديثا، الأغلوطة هو ما يغالط فيه أو أمرا ليس حقا، يعني قال لا، هو عمر كان يعلم أني حدثت بحديث حق وصدق. فسئل من الباب، سئل حذيفة من هو الباب في هذا الحديث، قال عمر. وفعلا لما قتل عمر رضي الله عنه، يعني بدأ بعد مقتل عثمان بن عفان أو قبيل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحدث الفتن في الإنكار عليه في أشياء، وبعد ذلك اجتمعوا عليه وقتلوه في داره، ثم حصلت بعد ذلك فتنة الجمل وفتنة صفين وخرج الخوارج وغير ذلك، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طبعا في هذا الحديث من أعظم ما فيه هو أن معرفة المؤمن بأصناف الفتن وما يجب عليه في هذه الفتن هو من الدين، وكثير من الناس لا يعرف هذه الفتن ولا يتنبه لكونها فتنا. يعني مثلا بعض الناس لا يتنبه أن الله يملي له أن هذا فتنة. وأنا قابلت بعض الناس مثلا هو مقصر في حياتي، لا يصلي ولا كذا، ولكن بين وقت والتاني يطلع صدقة، فبيقول والله أنا زي الفل ما عنديش أي مشكلة، بالعكس أنا ربنا موسع عليا، معايا فلوس ومعايا كذا وبتصدق وما بزنيش وما بعملش حاجة، وما بيركعش ركعة واحدة، ما بيركعش ولا بيحج، لا يذهب إلى الحج ولا العمرة ولا أي شيء، هو فقط يعني بيتصدق بين وقته، يعني حتى لا يخرج الزكاة الواجبة. ويستدل على أن الله يحبه بأن الله لا يبتليه. قلت سبحان الله، يعني ربنا قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهذا صنف من الفتن، أن الله يملي لك وأنت لست على خير. هذه فتنة ليختبر الله ليختبرك الله، هل سيكون ستر الله عليك فرصة لك لتتوب ولترجع، أم أنك ستغتر بحلم الله؟ فإذا الشاهد من هذا الأمر أن معرفة الفتن التي يتعرض لها المؤمن هذا من أعظم ما يعصمه الله تبارك وتعالى به، لأن عمر نفسه سأل عن الفتنة. هذا طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، في كذلك الصبر والاحتساب عند المصيبة، لأن عمر لما يعني صبر على ذلك، وفيه كذلك فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه أن المؤمن يجب أن يعني يتقي الله تبارك وتعالى عند الفتن ويستعين الله تبارك وتعالى ويصبر. أكمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وعنه في رواية لمن عمل بها من أمتي. نعم، من أعظم ما ينبغي أن يعلمه المؤمن أمران. الأمر الأول أن يعلم أنه كمؤمن يمكن أن يقع في ذنب أو تقصير، والأمر الثاني أن يعلم أن ربه تبارك وتعالى يعني يغفر الذنوب جميعا. هذان الأمران أصل ينبغي أن يعلمهما المؤمن، والله سبحانه وتعالى ذكرهما كثيرا، فذكر مثلا خيرة الناس، خير الناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ثم ذكر من ضمن صفات هؤلاء المتقين أنهم إذا حصل منهم شيء خلاف التقوى فكيف يتقون فيه؟ أن يستغفروا الله، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالله سبحانه وتعالى يعلمك أن المتقي إذا حصل منه تقصير أو ذنب أو فاحشة، شوف يمكن أن يحصل منه فاحشة. يعني قبل أيام كان في امرأة تصورت وهي ترقص، تمام؟ هذه المرأة لما تصورت وهي ترقص، قرأت بعض المنشورات أن المرأة نفسها استغفرت الله وندمت وهكذا، ما يزال إلى الآن عدد من الناس ينشر للمرأة مقاطع وهي ترقص، يعني أعوذ بالله، كيف يعين الشيطان على المرأة؟ يعني خلاص المرأة عملت غلطة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، وعرفت هذا الخطأ واستغفرت الله وانتهى الأمر. لا، في ناس مثل الشياطين بالضبط، يعني يأخذون هذه الأمور ويشيعون الفاحشة بين الناس كأنهم أغلقوا باب التوبة على الناس. لا، هذا يقال لما يكون الإنسان يحاد الله ورسوله، إنسان مجرم يعين الظالمين ويحاد الله ورسوله، تمام، خلاص الإنسان يحذر منه ويبين باطله. إنما إنسان وقع في ذنب من الذنوب وظهرت عليه علامات التوبة، كيف يعني أقنطه من رحمة الله؟ وكيف أبقى أذله بمعصية عملها وتاب منها؟ حاجة غريبة جدا. يعني أنا لا أعرف بأي منطق يفكر هؤلاء، ويفكر إن هو كده يعني حريص على الحرمات، كيف يظهر لها صورة أو مقطع وهي بترقص وخلاص المرأة انتهى ذنب عملته وانتهى وندمت وخلصت، أو حتى لم تندم، أنت ليه تنشر أصلا حاجة مثل هذه؟ أصلا من الأصل يمكن أن تعلق على الموضوع من جهة شرعية، لكني أعلم أن كثيرا ممن يكتبون هذه المنشورات لا يفكر في شرع ولا يفكر في خلق ولا عنده مروءة أصلا، هو بس يريد أن هو يعني يواكب الأحداث بأي أمر. ولو أن الإنسان علم أنه محاسب ومسؤول أمام الله على كل ما ينطق به، والله لامتنع عن أكثر ما يكتبه. لكن للأسف كثير من الناس أي حاجة بتتقال قدامه يفضل يعني يلك ويعجن فيها، زي ما احنا بنقول باللغة المصرية، وقعد يتكلم كتير. ليه؟ لأنه فاضي. والله لو كان عنده جدول أعمال لم يتفرغ لهذه الأمور مطلقا. ليه؟ لأنه ملتزم. وهذا معنى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فاللي أنا عايز أقوله إن هذا حديث فيه صحابي كريم قبل امرأة، قابل واحدة كان بيحبها قبل ذلك، ويعني في مكان كده مداري بس، وبعدين عمل إيه؟ كفر بالله؟ لا، راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو الحل في المشكلة التي وقعت فيها. فلما صلى هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. فقال قد قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بالله عليك في هذا الموضع لهذا الرجل الذي جاء يطلب علاج هذا التقصير الذي وقع منه، لو أن الإنسان قال له أنت تريد أن تتوب بعد ما فعلت هذه المصيبة، زي بالضبط الرجل اللي هو في حديث الذي قتل 99 نفسا، قال له أنت قتلت 99 نفس وتريد أن تتوب، كيف تتوب؟ فراح جيب كمل بالمئة. ليه؟ لأن الإنسان إذا علم، يعني إذا فقد الأمل خلاص لن يحجزه عن الفجور المستطاع حاجز. لكن شوف، لابد أن تفتح لهم أبواب التوبة وتسترهم وتداري عنهم. ليه؟ لأن الإنسان إذا شعر بخطئه خلاص كده فعل ما يجب عليه. يعني أنا أتعجب من هذه الآية والله، إنها ذكرت في مقام التقوى، ذكرت حال هؤلاء المتقين إنهم ممكن يقع منهم ذنب، لا ده ممكن يقع منهم فاحشة، ومع ذلك طب لو وقعت منهم، من خصائص هؤلاء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى رجع مرة أخرى إلى الإيمان. يبقى أنا دوري إن أنا أفتح لهم باب التوبة وباب الرجاء، لا أن أبقى أذلهم بأعمالهم وأفتحها لهم وأصورهم وأنشر هذا وفكر إن أنا بفعله لله. بالعكس، أنت لا تفعله لله، يعني أنت خرجت من حديث من ستر مسلما ستره الله. في فرق بين النهي عن الفعل والإنكار، إنكار الفعل، وبين فضيحة الناس. فإذا علم أن شخصا زي واحد بالضبط مثلا ممثلة تكون تابت، تمام، وخلاص عرف إن المرأة تابت، ويبدأ بقى ينشر لها صور أو مقاطع قديمة ليها، لا إله إلا الله، أنا أستغرب والله كيف يفكر هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. تعرفون قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أي سياق؟ في سياق يعني عدد من الصحابة كانوا، يعني واحد منهم قال للرجل أخزاك الله. كلمة أخزاك الله دي معناها إيه؟ معناها كأنه يقول إحنا تخلينا عنك، يعني أنت إيه تستحق الخزي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله الرجل أخذ حقه، يعني ضرب، كان رجل شرب خمرا ضرب أخذ حقه. طيب أنت لماذا تتجاوز هذا الحد؟ زي بالضبط أنت تريد أن تنكر المنكر، هذا حق واجب، لكنك أنت تزايد على الرجل أو المرأة وتفتري عليه أو تذله أو تنشر صوره وهو أصلا ما كان يقصد هذا. في فرق بين في واحد مقيم على باطل وإن واحد تاب منه. فلو كان يجوز أنك أنت تحذر من فعل انتشر عشان تحذر الناس منه بأمر شرعي وتبين الحق الشرعي الواجب، فهذا تمام، ما فيش مشكلة. لكن إذا صاحب هذا العمل نفسه بيّن أنه استغفر وتاب وطلب من الناس كمان أن هم لا ينشرون يعني صوره، فكيف تنشره أنت؟ وكيف تتصور أن هذا بأي صورة من الصور يمكن أن يكون عملا صالحا؟ هذا لقلة أمرين، لقلة العلم وقلة الورع. الآن أي واحد أمامه الفيسبوك وتويتر ويوتيوب بيصور نفسه بيتكلم وبيعجن في الدين وخلاص، لا هو بيتثبت في معرفة الحكم الشرعي ولا مشغول أصلا بأن الله سيحاسبه على قوله أو فعله. إنما المؤمن يعني يفكر في الكلمة قبل أن يقولها. دلوقتي أي واحد ممكن يصور نفسه يتكلم عن آية أو حديث، والله لم يقرأ في الآية أو الحديث شرحا واحدا. أنا أعرف ناس بيطلع مثلا في مقطع فيديو ولا هو يعرف أصلا كتب التفسير ولا كتب الحديث ولا الشروح ولا أي شيء، الآية اللي بتخطر في باله بيطلع يعمل عنها كلمة، وهو أصلا بيكسل أنه يراجع مرجع واحد عشان يفهم معنى الآية. لا، هو بيفهمها على موقع في نفسه وخلاص. أي واحد مثلا بتحدث حادثة بيسموها التريند كده ويبدأ بقى يشارك هو. لو أن الإنسان علم أنه سيحاسب على قوله وفعله، من أين قلت هذا؟ وهل اجتهدت في طلب الحق؟ وهل قصدت به وجه الله؟ يعني عندنا أكثر من أمر، إنك تتصور الحدث هذا أولا، ثانيا إنك تفهم حكم هذا الأمر في الدين، ثالثا أن تتكلم فيه بحق وعدل، رابعا أن تبتغي به وجه الله، تمام، خامسا أن يكون لكلامك فائدة أصلا. يعني كثير من الناس بيعلقون على أمور لا تستحق التعليق، تمام، ولا يحتاج الناس إلى أقوالهم، هو يتبرع من نفسه ليتكلم فيها. والله أنا أستغرب من هؤلاء. وفعلا من لم يعد للقاء الله تبارك وتعالى وللوقوف بين يديه يقول ما شاء، ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون. وما أنا من المتكلفين، لماذا تتكلف أن تقول يا أخي لا أحد أصلا منتظر كلامك أصلا، شغل بالك لأنك تعلق على كل حدث، ده هذا هو الفراغ، ناس فاضية. لو الإنسان عنده أعمال يربي أبناءه ويتعلم دينه، وبعد ذلك بعد ما يتعلم يفيد الناس، انت ما فائدة انك تعلق على كل حدث، واحد متصور وهو مش عارف لابس لبس معين خلاص، وبعض الناس علقوا بين ان الصورة دي غير لائقة، خلاص الموضوع انتهى، انت بقى تقعد تعيش اسبوع وانت عمال تطالع يا ترى الناس علقوا على صورة فلان ده بإيه، وبعد ما تتابع عايز انت كمان عشان يكون لك نصيب، والله هذا من ضياع العمر. وانا وددت أنا وأنا تكلمت في هذا كثيرا والله لحد ما تعبت، يعني أقول للشباب والله تحرقون زهرة أعماركم في هذه الوسائل، تحرقها أولا بكثرة من تتابعهم وهم لا يستحقون أصلا أن تقرأ لهم ولا أن يكونوا أصدقائك، ثانيا تحرقها حينما تتابع كل حدث، الممثلة الفلانية اشترت فستان مش عارف ب50,000 جنيه، والمذيع الفلاني تزوج الممثلة الفلانية وكان قبلها متزوج مش عارف ايه، تدخل بقى على الاخبار، واللاعب الفلاني انتقل من النادي كان مش عارف بياخد في الساعة 1,000 مش عارف استرليني ولا ايه، بعد كده بياخد، انت مالك بهذا؟ انما ينشغل الانسان بما لا يعنيه بقدر تفريطه فيما يعنيه، وانت فاضي تقعد تتابع هذه الاخبار وبعدين بقى تعلق عليها، وانت طبعا بتعلق بقى في دماغك انت هتحاسب على الكلام ده ولا لا، فممكن يعني تشتم كذا واحد يشتم، اقول له انت ليه بتشتم كذا، يقول غير على الدين، غير على الدين، هو انت تتصور ان انت بتنصر الله تبارك وتعالى ودينه وانت بتتكلم في اعراض الناس وفي حقوق الناس بغير حق وبغير داعي اصلا، فهذا الامر يعني مرهق. لذلك انا اقول كل من شرب من الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يظهر ذلك في سلوكه، فيما يشغل تفكيره، وفي الأمور التي يدخل فيها، وفي عمله وسعيه، حتى لو جاء يعلق على أمر سيتقيد بالوحي وبالسنة. لكن في إنسان لا لا لا لا يحتكم إلى هذا، بالعكس هو يسمي الكلام الذي أقوله أنا دروشة، يقول لك بقى بطلوا دروشة وهبل، خلي يعني سيبكم الكلام ده، أنت تتكلموا بأحاديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا كذا، وهو يعني يقول لك لا بطل دروشه، يعني هو انا بكلمك عن واحد فيلسوف؟ ده انا اكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بالحق وبين الباطل ولم يصدر عنه فحش في القول، وانت عمال تشتم وتقول ابن كذا وتقول كلام فاحش وتنسب ذلك الى الدين، زي بالضبط واحد عمال يكتب مقالات في احتقار المراه ويحط لك في الاخر ايه، تمام؟ يعني قال يعني هو بيرد على النسوية، وأمثال هؤلاء هم أعظم سبب أو من أعظم أسباب انتشار النسوية، يجيب آيات وأحاديث يعني يحرفها عن معناها ويأتي بأشياء في احتقار المرأة والاستخفاف بها وإنها جاهلة لا تستطيع أن تتخذ قرارا واحدا في حياتها، وأنها يعني أشياء أنا والله لا أستطيع أن أقولها، وفي الآخر هو متصور أنه هو بذلك بينصر الدين أو بيرد على النسوية، وأمثاله هم سبب في التنفير عن الدين. فلا أفهم والله، يعني لذلك أنا يعني أنا أخوك يعني أطلب منك أن تكثر من دعاء اللهم اهدني وسددني، كم ضاعت الأعمار في طرق يعني يحسب أصحابها أنهم يحسنون صنع وهم أكثر من ينفر الناس عن الدين أو يحرف دين الإسلام، فلذلك أكثر من دعاء اللهم اهدني وسددني. لماذا؟ لأنك يمكن أن يضيع عمرك كله في طريق خطأ أصلا، وبقى ممكن يعني تفيق في آخر العمر، بس خلاص راح العمر، فلذلك أكثر من هذا الدعاء وانشغل بما ينفعك، انشغل بما ينفعك، يعني إذا رأيت خبرا، لماذا تشغل نفسك أن أنت تعلق عليه؟ لماذا؟ إذا أردت أن تعلق على أمر فتذكر هذه الأمور، أولاً لابد أن تحسن تصور الأمر، ثانياً أن تعرف الحكم الشرعي، إذا لم تعرف يبقى اسكت، يعني هذكر لك 4 أمور، إذا تخلف منها واحد لا تتكلم. الأمر أن تكون أصلاً أهلاً للنظر في هذه الأمور والحكم عليها، ثانياً أن تحسن التصور، تتصور هذا الأمر، ثالثاً أن تعرف حكمه الشرعي، رابعاً أن يحتاج إلى كلامك وأن يكون كلامك بعلم وعدل وإرادة وجه الله، إذا لم يتوفر فيك أي شيء من ذلك لا تتكلم، والله العظيم الكلمة لك تملكها، فإذا نطقت بها ملكتك. والرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كام واحد أشوفه عمال يتكلم وأستغرب كيف يأتي بهذه الجرأة، ويعني أنا مش عارف، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنسان يقف أمام الله يقول لماذا قلت هذا؟ من أين قلت هذا؟ من الذي أعلمك بهذا؟ هل قصدت بهذا وجه الله؟ يعني الأسئلة كثيرة. تمام؟ من كان عالما ويريد أن يتكلم بحق ويعرف أن الناس تحتاج إلى البيان، فهذا من أحسن ما عبد الله به، من أحسن ما عبد الله به بيان الحق عند اشتباهه والتباسه. فهذا لمن؟ للعالم. طبعا أنا معلش أنا يعني توسعت في هذا قليلا، لأني في الفترة الفائتة يعني وجدت يعني هذا الأمر كثر جدا. فالمهم أن هذا الحديث فيه أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب، وفيه كذلك أن المحافظة على الصلوات يعني كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك هي كفارة للمنكر. أكمل يا أسامة. باب فضل الصلاة لوقتها. وعنه رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، في هذا الحديث البخاري رحمه الله يبين فضل الصلاة على وقتها أو لوقتها. هناك رواية ولكنها ليست الأصح، اللي هي الصلاة في أول وقتها، وهذه الرواية ليست هي الأصح. الأصح لوقتها أو على وقتها. لماذا؟ لأن بعض الصلوات يستحب تأخيرها كما سيأتي. فعندي المعلق كاتب فضيلة التبكير إلى الصلاة، إذا قصد منها التبكير إلى صلاة الجماعة يعني حيث يصلى هذا حق، لكن إذا قصد أن الصلاة في أول وقتها دائما هي الأولى فهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يؤخر العشاء، يعني يصلوها أنها جماعة جماعة متأخرة. فالحديث في الصلاة على وقتها يعني على وقتها الذي شرعه الله، ربما مثلا في حديث أبردوا بالظهر، تمام، وإن شاء الله أظن سيأتي الإبراد بالظهر. نعم، لما قال أبرد لما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، يعني أي يعني انتظر انتظر يعني. تمام، ثم حتى رأينا فيئة تلول، والمراد يعني إيه؟ يعني أنه أخروا صلاة الظهر. فإذا الصلاة على وقتها أو لوقتها يعني لوقتها المشروع. ممكن مثلا المسجد يكون بيتأخر يعني قليلا لأن مثلا الناس العمال يجتمعون مثلا من مكان بعيد، خلاص، فيجعل الظهر مثلا مدة الإقامة بعد ربع ساعة مثلا. في مسجد آخر لا، الناس موجودة ومجتمعة، فالصلاة على وقتها أولى. هذا طبعا فيه فضيلة البر الوالدين، وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله، وفيه كذلك حرص الصحابة على خير العمل. أكمل. باب الصلوات الخمس كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. نعم، هذا الحديث من أجمل الأحاديث التي ينبغي أن تشاع بين الناس، لأن كثيرا من الناس يتكلم عن الصلاة من جهة أنها فرض فقط. هذا ليس صحيحا، لأن الله لم يتكلم عن العبادات من جهة أنها فرض فقط، وإنما تكلم عن ثوابها وفضلها وآثارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمثل، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أنت أمامك نهر وتغتسل في اليوم الواحد 5 مرات، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ الدرن اللي هو الوسخ يعني. قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. شوف كيف يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كفارة وأن الصلاة تخلص من الخطايا. شوف هذا التمثيل البديع، حينما تقوله لولدك أو تقوله لمسلم تريد أن تدعوه إلى الصلاة، ما أجمل هذا. والله والله لن ترى في حياتك أفضل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كثير من الناس يخترع أساليب في الدعوة غريبة غريبة جدا ويترك هذه الأمثلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصلاة من باب آخر، لا يقول إن الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا موجود، لكنه هنا يمثل للمسلم أثر الصلاة عليه. كل مسلم منا عنده خطايا، فحينما يتصور الإنسان أن الخمس صلوات مع كونها فرضا وثوابا هي كذلك تخلصه من أدرانه اللي هي أخطائه وذنوبه، والله هذا من أكثر ما يدعوه إلى الصلاة. طيب أكمل. باب المصلي يناجي ربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. هنا الآن يتكلم عن آداب، عن أشياء في آداب الصلاة. طبعا هذا الكتاب مختصر في كتاب البخاري الأوسع، وإحنا يعني مر معنا 400 حديث منه، وإن شاء الله سنكمله ولكن بعد يعني في التسلسل، فلذلك هو طبعا هنا يذكر روايات مختصرة ولكنها في البخاري أجمل وأوسع. هنا يبين أن المصلي يناجي ربه، وأنا أريد منك أن تتصور شخصا قال الله أكبر للصلاة وهو في قلبه أنه يكلم الله أو يناجي الله تبارك وتعالى، ألا يكون ذلك سببا في حضور القلب والخشوع؟ هو سبب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الصلاة ليست مجرد أعمال وأقوال، لا، يبين لهم شوف فضل الصلاة وأثر الصلاة على النفس وحال المؤمن أثناء الصلاة، ليست مجرد وظيفة أو عمل. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب. طبعا هذا نهي إن هو إيه يتشبه بهذا الوضع، إنه يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب، أظن مفهوم هذه السورة. وإذا بزق، يعني إذا الإنسان أراد أن يدفل، فلا يبزقن بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. استحضار الإنسان أنه يكلم الله في الصلاة ويناجيه وأنه بين يديه هو من أعظم أسباب الخشوع ومن أعظم أسباب قبول الله تبارك وتعالى للصلاة ومن أعظم أسباب خفة الصلاة على القلب. يعني الإنسان يخف العمل عليه بما فيه من الإيمان، هذا معنى مهم. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولربك فاصبر. يعني تأتي آيات كثيرة فيها صبر، خلاص اتبع ما يوحى إليك واصبر، لكن شوفوا هذه الآية: لربك فاصبر. إذا استحضر الإنسان أنه يصبر لله أو يعامل الناس لله أو أنه يتصدق لله أو أنه يصبر مثلا على أذى زوجه أو زوجته لله، والله هذا يهون عليه صعاب الأعمال ومصائب الأعمال. يعني إن الإنسان يستحضر الله، لذلك ربنا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذكر هنا ليس المراد منه فقط كلمة سبحان الله والحمد لله، لا، تذكر الله. فالغفلة تصعب العمل وذكر الله يسهل العمل. أكمل. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. طبعا البخاري لما خرج باب فضل الصلاة لوقتها أراد أن يتمم ويبين أن الصلاة لوقتها ليس معناه في أول وقتها، وإنما في وقتها اللائق شرعا الذي نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحر شديدا فننتظر حتى يعني يبرد، نؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو، تمام. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، أبردوا بالصلاة. يعني الحر شديد وهذا فيه رفق، يعني فيه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتخفيف الله تبارك وتعالى، يريد الله أن يخفف عنكم. وفيه كذلك أن الوالد لا بد أن يخفف على أبنائه. يعني أنا أعرف امرأة كانت ابنها ممكن يكون عنده سخونية ومريض جدا ومثلا ملفوف في اللحاف ونايم، وتجبره أن يذهب لصلاة الفجر في المسجد. يعني أنا عارف هذه المرأة وأستغرب جدا كيف يمكن أن تفعل هذا. يعني الولد أصلا مريض، يعني ده حتى يعني أبسط شيء يدل على أن المريض هذا يسقط عنه ذلك لأنه معذور، لا، ده هو مريض وبالسخونية وتجبره أنه يذهب ليصلي. وهذا لذلك أنا أكرر كثيرا أن كل من أراد أن يدعو إلى الله أو يربي أبناءه أو أن يصلح زوجه أو إخوانه أو يدعو إلى الله لابد أن يرتوي من شريعة الإسلام، لأنه سيدعو بالحكمة وبالموعظة الحسنة. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ليه؟ ليه أبردوا بالصلاة؟ أنا هذا أرفق بكم، هذا أرفق بكم. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار، يعني يبين سبب ذلك، واشتكت النار إلى ربها، وهذا يؤمن به العبد ويصدق أن النار تشتكي وتتكلم، كما يعني تقول هل من مزيد، وكذلك السماء والأرض قالت أتينا طائعين. كل هذا يؤمن به العبد ويصدق به دون أدنى ريب، لأن الذي أخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأذن لها بنفسين، يعني تنفسين، يعني نفس في الشتاء ونفس في الإيه؟ في الصيف. أشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير، الزمهرير اللي هو شدة البرد. ففي هذا الحديث فيه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وينبغي أن يكون المؤمن مع ولده وزوجه ومن حوله عنده هذه الرحمة. ينبغي أن إذا كان يدعو إلى الله فعلا ينبغي أن يكون عنده هذه الرحمة. باب الإبراد بالظهر في السفر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول. الفيء اللي هو الظل، تمام، وظهور ظل التل ده معناه إن الوقت تأخر، فهو يريد أن يبين أننا تأخرنا لدرجة أن التل ظهر له الظل، فده يدل على الإيه؟ على التأخير. طبعا هذا يدل على جزء تأخير الأذان للإبراد بالظهر عند شدة الحر. كثير من الناس لا يعرف هذه الأحكام ولا يطبقها حتى لو عرفها. وطبعا هذا فيه دليل على أن الأذان لحضور الصلاة لا لدخول الوقت، يعني الإنسان ممكن يؤذن، يعني مثلا نعتبر أن الوقت دخل، تمام، ولكن احنا هنصلي بعد قليل، فيمكن ان احنا نؤذن بعد قليل، لا يلزم ان احنا نؤذن عند دخول الوقت، الا اذا كان الاذان واحد فقط، يعني مثلا في اذان احنا نريد ان نعلم بدخول الوقت، لكن اذا اذن في مكان وخلاص الناس عرفت ان الوقت دخل ونحن نريد ان نصلي نحن، فيستحب لنا ان نؤذن، يستحب لنا ان نؤذن. اكمل. باب وقت الظهر عند الزوال. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفة في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. قد تقدم بعض هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى، لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة ألفاظ. نعم، هو يريد هنا أن يستدل من هذه الرواية فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فيريد أن يقول يعني إيه؟ أن وقت الظهر عند الزوال، هذا هو الذي يريده. ومر معنى هذا الحديث، وأن عمر رضي الله عنه علم غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة، أسئلة لا تفيد، وكأن فيها امتحان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه من جنس أسئلة بني إسرائيل. فلذلك عمر رضي الله عنه برك على ركبتيه، يعني جلس وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت إلى آخر الحديث، هو فقط وجه الشاهد وكلمة حين زاغت الشمس. أكمل. عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. هو يتكلم هنا عن صلاة الصبح، صلاة الفجر، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، فيه يعني استحباب التطويل القراءة في صلاة الصبح، لماذا؟ لأنه ذكر أن هذه عادة للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويخرج يعني يخرج النساء ما يعرفون أحد من الغلس، يعني متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الغلس اللي هو يعني أول وقت للفجر. فيعني يجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل في الصلاة وأحيانا يقصر فيها، المهم أنه كان يصليها بغلس يعني في بداية الوقت ولا يؤخره، لأن في حديث اللي هو الحديث اللي هو يتكلم عن تأخير صلاة الفجر، ولكن يعني واضح أن البخاري لا يرجح هذا الحديث. طيب عندنا أيضا في هذا الحديث مشروعية امتداد صلاة الصبح حتى ينتشر الضوء، لأنه بيقول وأحدنا يعرف جليسه، فيمكن يعني أن تبدأ في الصلاة، يعني تبدأ في الصلاة مبكرا لا تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكن يمكن أن تبقى في الصلاة نفسها، يعني أنت قلت الله أكبر مثلا وقرأت مثلا بسورة سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة يوسف، سورة هود مثلا، وطال بك إلى يعني قرب خروج الإيه شروق الشمس. أكمل. باب تأخير الظهر إلى العصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أكمل. هو يريد يعني يتكلم تأخير الظهر إلى العصر، يعني بيتكلم في الجمع اللي هو الجمع في إيه، في الحضر للمرض أو المطر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إن هو جمعهم، يعني هذا جواز الجمع في الحضر لسبب، ممكن المرض، ممكن المطر، ممكن مثلا طبيب بيعمل عملية لا يستطيع أن هو يعني العملية مثلا دخل فيها في وقت الظهر، يعني قبل وقت دخل وقت الظهر وعارف أنه سيستمر في هذه العملية سواء كان مريضا أو كان هو الطبيب، فيعرف أنها يدخل عليه أكثر من وقت فيجمع الصلوات تيسيرا من الله سبحانه وتعالى. أكمل. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. عن أبي برزة رضي الله عنه في ذكر الصلوات تقدم قريبا وقال في هذه الرواية لما ذكر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، يريد هنا أن يتكلم عن كراهية النوم قبل صلاة العشاء، يعني حتى لا تفوت الصلاة، تمام، وكذلك كراهية السمر بعدها، يعني الحديث بعدها، وإن كان البخاري نفسه ذكر أنه عند الحاجة يمكن أن يسمر الرجل مع أهل بيته يعني يتكلمون في الدين أو نحو ذلك، يعني أن كراهية السمر هذه لها يعني لها ضوابط، ممكن مثل ما نفعل الآن هذا درس مثلا بعد العشاء، لماذا؟ لأنه أليق وأنسب. أنا مثلا عن نفسي لا أحب السهر وبعد العشاء، ولا أحب عموما أن بعد العشاء يكون في غير النوم، لكن أحيانا أضطر مثلا لتدريس أو مثلا ملاقات بعض الأصدقاء فيكون شيئا ضروريا، لكن لا ينبغي أن تكون هذه العادة. وأنا أقول لكل إنسان أن يقول أنا معتاد، أن أنا مثلا بعض الناس يقول أنا أذاكر أو أدرس من العشاء إلى الفجر، أقول له حول ذلك من الفجر إلى الظهر وسترى الفرق إن شاء الله. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. فيه استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقته، وفيه كذلك تأخير العصر إلى وسط الوقت عند الحاجة، لأنه هو نفسه صلى وذهب إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، فهو صلى يعني مبكرا أنس رضي الله عنه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الناس أخر صلاة العصر، هذا فيه يعني جواز أنها تؤخر قليلا، لكن فيه ذم أن الإنسان يترك صلاة العصر إلى قبيل المغرب. أكمل. باب وقت العصر. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. الصحابي حتى يفهمك المراد من الحديث يذكر لك المكان، فذكر العوالي اللي هي القرى المجتمعة حول المدينة، دي بيسموها العوالي يعني هي بعيدة قليلا، فهو بيقول عنه اللي هو عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، هي قريبة من الإيه؟ من الرواية التي قبلها، حية يعني إيه؟ واضحة، نورها واضح يعني. فيذهب الذاهب إلى العوالي، يعني بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، يعني هو نفس الإيه؟ يعني نفس الحديث الفائت، إن هو إن هم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإيه؟ الوقت. ولكن فيه كذلك الإذن بتأخير صلاة العصر قليلا. أكمل. باب إثم من فاتته العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا فيه يعني التحذير، وإن كان هذا في كل الصلوات، ولكن لعله نص على ذلك، لأن بعض الناس مثلا يكون راجع من العمل فينام تضيع عليه صلاة العصر. كلمة وتر يعني أصيب في أهله وماله، فهذا فيه التحذير أو التخويف من فوات صلاة العصر. وفيه كذلك أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي لا تجعله تفوت عليه صلاة العصر. يعني بعض الناس يفهم حديث ليس في النوم تفريط على غير وجهه، ليس المراد أنك أنت تنام في وقت تعرف أنه سيذهب عنك وقت الصلاة، وإنما المفروض يعني كأنك أخذت باحتياطك ولكن غلبتك عيناك خلاص. لكن إنسان يعتاد، يعني واحد بيقول لي إن هو بيرجع مثلا من العمل قبيل الظهر قبيل العصر بقليل وبينام، وهو عارف ومتأكد إن هو هينام لحد صلاة العشاء، فلا، هذا يدخل في هذا الحديث إن هو فرط في صلاة العصر، ويدخل في إثم هذا الحديث. لابد أن يعظم الإنسان مواقيت الصلاة أكثر من كل شيء، وخصوصا الناس المقيمون في أوروبا كثير منهم، يعني أكثر سؤال بيأتيني من المقيمين هناك إن هو مثلا لا يأذنون له بالصلاة، وإن هو يجمع الصلوات كلها في آخر اليوم. لا، لا ينبغي أبدا أن يكون المسلم هكذا. يعني واحد بيقول أنا لا أصلي الجمعة أبدا، تمام، ويقول لي أنا بجمع الصلوات هعمل إيه؟ يعني ده أكل عيشي. لا يا حبيبي، أكل عيشك لابد أنك أنت يكون عندك، يعني أقول إيه، تتعب في حياتك حتى لا تضطر أن تعمل في مكان يحقرونك فيه ويجعلونك تحت أيديهم. يعني في واحد صاحبي بيقول انا لما اجي اصلي بروح في مكان بعيد كده جنب دورة المياه، لان صاحب العمل لو شافني بصلي هيطردني. فلماذا يعني؟ والمؤمن ماذا يملك في حياتي اكثر من دينه؟ في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. عصمة امرك كيف تعطيها فضول الاوقات وتكون اخر شيء تفكر فيه؟ لا، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. يعني لو أراد الإنسان أن يكون، يعني اعلم أن الناس لا يشفقون على الضعيف وإنما يهابون من القوي. إذا كان الناس يحترمونك ويعرفون احتياجهم لك، فحينها سيسمحون لك بالصلاة. أنا أعرف مثلا أصدقائي في بلدان كثيرة، شغال في عمل يشترط عليهم، يقول لهم أنا سأصلي كل الصلوات في وقتها. موافقين ولا مش موافقين؟ بيوافقوا غصب عنهم. ليه؟ لأنهم يحتاجون إليه. ليه؟ لأنه عنده شيء يحتاج إليه فيه. إنما إنسان يعني ليس عنده أي شيء فيتشرطون عليه كما يشاءون، ممكن يقولوا له حتى ما تصليش ولا ركعة، وطبعا ما الذي يخلوه يذهب إلى الجمعة ولا أي شيء. فلذلك الإنسان لا يملك أعظم من دينه، وبقدر ما لا تحتاج إلى الناس وتستغني عنهم بقدر ما تستطيع أن تقيم دينك، وإن كان هذا يعني يحتاج صبرا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا في مكان نفرط فيه في ديننا. الإنسان لا يملك أعظم من دينه. كتير من الناس آخر شيء يفكر في الدين، يعني بيضبط حاله مثلا لو هو عايز يسافر مثلا يشتغل في بلد، يفكر في كل التفاصيل، إن البيت مش عارف يكون حواليه حديقة ويكون في كذا ويكون كذا وكذا، وآخر حاجة بيفكر إن هو يكون بجوار مسجد مثلا، أو إن هو يكون في عمل يحافظ فيه على الصلاة. لا، آخر حاجة دي فكر فيها. فالله سبحانه وتعالى لن يضيع دنيا عبد اختاره واختار الدار الآخرة، هذا لازم المؤمن يعرف. المؤمن لا بد أن يستقر في قلبه أن الله تبارك وتعالى معه إذا كان هو مع الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكيف يكون الإنسان هكذا لا يفكر في دينه؟ آخر شيء ممكن يدخل في صفقة يكون فيها شبهة ربا وما عندوش أي مشكلة، يشتغل في محل خمور. يعني في كذا واحد مسلم عارفه اشتغل في محل بيبيع خمور، استغرب انت يعني كيف يقول ما انا مش لاقي شغل؟ مين اللي قال انك مش لاقي شغل؟ والله الشغل مليان. لو انت عندك مهارة، لو تعلمت كمبيوتر او لغة، كام واحد مثلا عارفه جاء في بلد اقيم فيها كان لا يعرف اي شيء وليس عنده اي امكانيات، هو وصديقه هو تعلم لدرجة أنه صار مترجما معتمدا في الدولة رسميا، يأخذ على الورقة الواحدة التي يترجمها، ورقة واحدة يأخذ عليها مثلا حوالي 20 يورو، ورقة واحدة فقط. تمام، شوفوا بقى كم ورقة بيعمل. والتاني إلى الآن يحمل حقائب الناس. العمل ليس عيبا، ولكن في فرق بين واحد يطور نفسه حتى يحتاج الناس إلى عمله، وبعد ذلك يذكر شروطه ليس من باب الاستعلاء بس حتى يحفظ كرامته، وبين شخص لا يفكر في هذا، إنسان عادي كده لا يتعلم أي شيء ويبقى عالة على الناس. فالمهم تعرف هذه يعني هذا الأمر الحق، الناس يحترمون القوي ويهابونه أكثر مما يشفقون على الضعيف، فلا بد أن تطلب القوة والتميز حتى لا يشترط عليك أحد ولا يتحكم فيك، وحتى تقيم دينك لابد أن تقيم دينك. لازم تفهم كده، إذا لم تكن قويا لا يحترم دينك في أي مكان. ولا أنت ممكن، ده في واحد بيقول لي أنا بخاف أصلا إن أنا أجيب لصاحب العمل سيرة إن أنا هصلي، بيخاف يعني مش مثلا بيقول له مثلا الراجل يعترض، لا هو بيقول اصلا لم يخطر ببالي ان اقول للراجل ممكن بعد اذنك، وبذله كده ممكن بعد اذنك تسمح لي دقيقه واحده اصلي الظهر، ويصلي زي الايه، زي الصاروخ كده يعني، بينقر الصلاه نقرا. عشان ايه؟ عشان كم دولار بياخده او كم يورو؟ لا والله، انت لن تعيش الا حياه واحده، حياه واحده فقط، لا تحتمل ابدا ان تقطع ان ترقع دنياك بتمزيق دينك أبدا. لازم تفهم هذا، لا ترقع دنياك بتمزيق دينك، دينك أعظم شيء، ولابد أن تربي ولدك على هذا، دينه هو عصمة أمره، وهو الذي يحفظه الله به في الدنيا قبل الآخرة. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى شيء من غير طريق الدين. يعني لو أنت مثلا وصلت أنك تركت دينك لأمر ما، تركت صلاتك، أو كام واحد ترك أصول دينه لغرض دنيوي، والله سيكون أول ما تشقى به. فلازم تعرف من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، هذا قسم، فلنحيينه حياة طيبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فلذلك دينك هو عصمة أمرك، افعل أي شيء في الدنيا إلا أن تقطع دينك. أكمل يا أسامة. بارك العصر. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال في يوم ذي غيم: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم، كان هنا يعني كأن هذا الحديث فيه معنى جميل جدا. ما هو؟ أن الإنسان وإن كان يجوز له أن يصلي ما بين الصلاتين، لكن كلما بكر بالصلاة كان أفضل. لماذا؟ لأنه قد ينسى وقد يشغل، يعني قد، وهذا يحدث أحيانا في من يركب مواصلات. أنا كنت في بلد معينة بزور أصدقائي، ركبنا أتوبيس 3 ساعات داخل البلد الواحدة، يعني داخل البلد. فتصور هو مثلا مش مرتب حاله، فهيعمل إيه؟ أذن مثلا الظهر، بين الظهر والعصر حوالي ساعة ونصف في البلد دي، طب خلاص ضاع عليه العصر والمغرب كمان. فلا، لازم الإنسان يرتب نفسه. فكلما بكر الإنسان بالصلاة كلما كان هذا أضمن ألا يشغل وألا ينسى. طبعا كلمة حبط عمله يعني المراد بها يعني هذا إثم كبير جدا، حبط عمله، هذا يعني هذه الجملة أنا أرى أن تبقى كما هي، لا نقول يعني حبط بعض عملي، لا، حبط عمله يبقى كما هي، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يبقى هذا الإثم حتى يعرف المؤمن وجوب أن يحافظ على الصلاة. أكمل. باب فضل صلاة العصر. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طبعا شوفوا جمال الترغيب في العمل الصالح، ان هو خلاص بين لك ان صلاة العصر وفرض، وان من ترك العصر حبط عمله، الان يبين لك فضل هذه الصلاة، وهذا من احسن ما يعني يدفع المسلم للمواظبة على العمل الصالح، ان يعرف ثواب الله ووعد الله، وان يصدق وعد الله، وان يستشعر وعد الله، لان الشرائع تاتي بشيء احيانا يكون ثقيلا على النفس. إنسان مثلا نايم تعبان وأذن الفجر، الذي يجعله يترك يعني السرير ويذهب إلى المسجد؟ لابد أن في قوة هي التي تحركه. هذه القوة خليط من حبه لله وعلمه بوعد الله وتصديقه لوعد الله تبارك وتعالى. كلما كثرت الأسباب الدافعة للعمل كلما كان سهلا على المؤمن. وهذا معنى قول خبيب لما هم أرادوا أن يقتلوا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، ماذا قال؟ والله قال كلمة لابد أن يسجلها المؤمن وضعها أمامه. قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، في الله لوجه الله. طب لماذا يعني كأنه المشركون يعني كأن المشركين خطر ببالهم لماذا تفعل ذلك يعني لماذا تقتل؟ قال: وذلك في ذات الإله، هذا لله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. الشلو اللي هو الإيه؟ الأشلاء، جمع إيه؟ جمعه أشلاء، اللي هو الأعضاء المتناثرة يعني. فشوف كلمة وذلك في ذات الإله. فكلما جعل الإنسان عمله خالصا لله، مثلا واحد يريد أن يترك ذنبا معينا، فمثلا يترك الذنب مثلا لأنه بقى يعني يسبب له كآبة، أو يترك الذنب لأنه مثلا يضيع وقته، لا، كل هذه ليست أسباب. أن يترك الذنب لله، لوجه الله، فإذا تركه لله سهله الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله لا يضيع عبده، كما قالت زوج إبراهيم عليها السلام وعليه السلام، قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. فالرب الذي أمر لن يضيع العبد الذي امتثل لهذا الأمر. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لهم أنهم يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ما أجمل هذا، وهذا أعظم ما يناله المؤمن في الجنة، أمران: رؤية الله ورضا الله الذي لا يسخط بعده أبدا. وهذا معنى قول الله: ورضوان من الله أكبر. هذا أعظم ما في الجنة، أن الإنسان يرى ربه تبارك وتعالى وأن الله يرضى عليه رضا لا يسخط بعده أبدا. فاللهم اجعلنا من أهل هذا الثواب العظيم، أن نرى وجهك وأن ترضى عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم أسباب ذلك. من أعظم هذه الأسباب المواظبة على الصلوات، وطبعا ذكر هنا يعني: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل إيه؟ وقبل الغروب، اللي هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر وصلاة الفجر، أنهما من أسباب رؤية الله تعالى. يعني أنت شوف حينما تكلم ابنك مثلا ويكون ثقيل عليه صلاة الإيه؟ صلاة الفجر، أو مثلا صلاة العصر رجع من المدرسة ونايم مش عايز يروح يصلي، فلما أنت تذكره بهذا تقول له: تعرف أن إحنا سنرى الله يوم القيامة، ومن أعظم أسباب أن نرى الله أن نواظب على هذه الصلوات. والله ما أجمل هذا الدافع. طيب، كلمة تضامون، أنت تعرفوا لما يكون مثلا، تصور أن في شباك مثلا وفي حاجة حصلت في الأرض يعني في الشارع، وإحنا واقفين في الشباك، فالناس كلها يضموا بعضهم إلى بعض عشان يبصوا من الشباك على الحادثة أو الشيء اللي حصل. فربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضامون، يعني أنتم سترون الله بوضوح، لا تحتاجون أن ينضم أحدكم إلى الآخر. هذا فيه طبعا ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وكذلك المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر. أكمل يا أسامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. بارك الله فيك. هذا أيضا فيه فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وعموما فضل أن يبقى الإنسان يعني كلما نودي إلى الصلاة أن يكون مع المصلين، لأن الملائكة تذكر ذلك لله تبارك وتعالى وهو أعلم. وطبعا فائدة هذا الحديث ليس أن الله يعلم بإعلام الملائكة، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، بل هو خالق أفعالنا، وإنما المراد فيها بيان هذا الفضل، بيان أن الله سبحانه وتعالى يعني كأن الله يسأل ليبين فضل هذا، أنهم بسبب أعمالهم هذا أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويرفعهم. وطبعا هذا يعني كأن صلاة الفجر والعصر يعني من أهم الصلوات التي ينبغي أن يعتني بها المؤمن، وهذا طبعا فيه إخبار بحفظ أعمال العباد، وأن لو الإنسان علم أن الملائكة يكتبون عليه كل أقواله وأفعاله، هذا من الأسباب التي تجعله يعني إيه يخشى الله تبارك وتعالى. حتى شوف الآية، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى تكتب عليك هذه الأعمال، فكل من عرف أن أقواله وأفعاله تكتب، والله هذا حقيق به أن يخاف أن يراه الله على ما لا يرضيه، وأن يعني يتقي الله تبارك وتعالى فيما بين يديه من العمل. أكمل. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. نعم، شوف حسن ترتيب البخاري رحمه الله، يعني هنا يتكلم عن آخر وقت لصلاة العصر، تمام، وآخر وقت لصلاة الصبح. لماذا لم يبدأ بهذا الحديث؟ لأنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل، بأعلى الوقت، فطبعا أعلى الوقت أن تصلي الصلاة على وقتها، فبين يعني فضل الصلاة على وقتها وإثم من أخر الصلاة إلى أن خرج وقتها، تمام، وبدأ يذكر الأمور إلى أن ذكر الحد الأدنى من الصلاة. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. فهذا يدل أن من أدرك ركعة من فريضة، تمام، قبل خروج وقتها أنه أدركها. كلمة أدرك يعني أن صلاته صحيحة، تمام. وكذلك إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، هذا يدل على أن وقت صلاة الصبح ليس إلى صلاة الظهر كما يظن بعض الناس، لا، إلى قبل أن تشرق الشمس. وفي طبعا يعني المبادرة بصلاة الصبح وصلاة الإيه العصر قبل شروق الشمس وقبل غروبها. أكمل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. نعم، كلمة عجزوا يعني انقطعوا، وكلمة عجزوا يعني في رأيي ليس معناها أنهم لم يستطيعوا، وإنما تركوا العمل، وهذا معنى استعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني لا تقصر فيما تستطيع، ليس المراد أن الإنسان يعاب عليه أنه عجز عن شيء، لا، كلمة لا تعجز يعني لا تقصر في أمر تستطيعه. فأنا مثلا لو قلت لابني لا تحمل جبلا، هذا ليس صحيح، لأنه يعجز عن ذلك، وإنما كلمة لا تعجز يعني لا تقصر في أمر كلفت به وأنت تستطيعه، هذا هو الذي يلام عليه الإنسان. القيراط طبعا اللي هو النصيب من الأجر. لاحظ أن كل واحد منهم من الأمم السابقة التوراة والإنجيل أعطوا قيراطا قيراطا، يعني نصيبا واحدا من الأجر، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا قيراطين قيراطين، يعني أعطوا نصيبين. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكنه تبارك وتعالى له فضل يؤتيه من يشاء، فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وربنا قال: واسألوا الله من فضله. المؤمن العاقل لا غنى له عن بركة الله، لذلك سيدنا موسى ماذا قال؟ قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعض الناس أحيانا يفتح الله عليه بأشياء، خلاص؟ فبيحمد الله، لكن ما مشكلته ان هو يكتفي بذلك؟ لا، المؤمن ينبغي ان يبقى يسال ربه الى ان يلقاه. يعني ما يجيش مثلا واحد ربنا انعم عليه بحاجه فيحمد الله فقط، لا، يقول: اللهم اني اسالك من فضلك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. فالانسان يسال الله من فضله، لماذا؟ لان الله فضله يؤتيه من يشاء بغير حساب. لذلك لما مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمؤمن الذي علم أن ربه على كل شيء قدير وعنده خزائن كل شيء، ويحب منه أن يسأله من فضله. كيف لا يسأل الله من فضله؟ كيف يعني كيف يكتفي الإنسان بأعرف واحد كنت في صلاة التهجد وكان يقول يا رب اديني عربية كده فيت، يعني نوع من العربيات تعبان يعني، وسبحان الله جات له عربية فيت برضه. طب يا عم ما تسأل الله، أنت بتسأل واحد فقير ولا بتسأل واحد يكره السؤال؟ تسأل رب العالمين تبارك وتعالى، فاسأله من فضله من واسع فضله. يعني قم الليل كده قبيل الفجر وسل الله من خير الدنيا والآخرة لك ولأبنائك ولأحبتك. يعني ألا أستغرب لماذا يسأل الإنسان الله أسئلة متواضعة؟ لا، الإنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة لأن الله له فضل يؤتيه من يشاء، فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. هذا أيضا فيه أمر مهم جدا، وهو أن العمل قد يكون قليلا تمام ولكنه يعظم الأجر فيه. هذه مهمة جدا، أن العمل بنيته وليس بقدره فقط. يعني هذا مهم، أن أنت تركز في العمل على الإخلاص والصدق وليس على مجرد كثرة العمل. لا، ممكن إنسان يعني ينفق دينارا واحدا يخلص فيه لله والله سبحانه وتعالى يضاعفه له ويكرمه به، وإنسان ينفق أموالا كثيرة لكن يعني لا يكون صادقا فيها. فالاعتبار في العمل بأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بطول الزمن. أكمل. باب وقت المغرب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. أيضا في يعني مواقع النبل اللي هي المواضع التي تصل إليها سهامه، ده يدل على ان ضوء الضوء لسه باقي، يعني الدنيا لسه منوره شويه، ده يدل على التبكير في صلاه المغرب. مواضع النبل يعني ايه؟ يعني الانسان يعني كانه بيان ان الدنيا منوره لسه، لم يدخل وقت الظلام، فده يدل على التبكير بصلاه المغرب. اكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا يدل على يعني هذه كأنها أغلب عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة الظهر وذكر صلاة العصر والشمس نقية ومر معنا، والمغرب إذا وجبت يعني أول ما يدخل وقتها، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا، يعني إذا رأى الناس اجتمعوا عجل، لأن خلاص مثلا إحنا معروف إن إحنا في هذه المنطقة بيصلي مثلا 20 واحد معنا في المسجد، والعشرين واحد جم يعني أتوا خلاص، لماذا ننتظر نصلي؟ لكن إذا رأيناهم إن هم أبطأوا عندهم شيء يمكن أن ننتظر حتى نصلي جماعة. قال: والصبح يصليها بغلس، يعني اللي هو في أول وقتها. هذا فيه المبادرة إلى صلاة المغرب في أول وقته. أكمل. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قالوا: وتقول الأعراب هي العشاء. يعني هو يريد أن يقول هنا إن الأولى أن نسمي الأشياء بأسمائها الشرعية، فسميت صلاة المغرب بصلاة المغرب خلاص، لا نسميها العشاء. وكثير من الناس في بعض الأمور يترك اللفظ الشرعي ويسمي بلفظ العرف، لا، الأولى أن يشاع بين الناس الألفاظ الشرعية لكل عمل، كل عمل له. مثلا يقولون يعني مثلا بعض الناس يتكلم عن يعني كنت هضرب أمثلة كثيرة ولكن أظن المعنى مفهوم. مثلا يتكلم عن الاستقامة فيسميها الالتزام مثلا، الأولى أن هي تسمى الاستقامة، هذا هو الاسم الشرعي والاسم الأنسب. مثلا العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة اللي هي يقصدون الفاحشة تسمى بالفاحشة. واحد يقول لك إن ده العمل ده اسمه شذوذ، لا، هو عمل قوم لوط فاحشة يعملون الخبائث، يعني هو يمكن أن يسمى خبائث أو فاحشة أو عمل قوم لوط. فأنت لما بتسميه بغير اسمه تقول المثلية أو مثلا الشذوذ، هذا مع كونه خطأ أن يضعف في نفس الناس هذا الأمر، يعني يجعله أمرا هينا، لا، سمه باسمه فاحشة أو خبائث أو كذا. ماشي، أكمل. باب فضل العشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. نعم، يعني هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء ليلة، يعني كان أخرها، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. يعني عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني تأخرت علينا، فحتى إن النساء والصبيان ناموا. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرون أحد من أهل الأرض غيركم. يعني يبين فضل من حافظ على صلاة العشاء. وهذا فيه معنى جميل جدا، وأنا أحب كثيرا أن أنبه عليه من ألتقيهم. مثلا عدد من الشباب بيكون عنده ذنوب معينة، فحينما يأتي إلى درس يأتي وهو منكسر ويشعر أنه هو ليس فيه خير. واجبك أن تعرفه بما فيه من خير، تقول له: شوف، في هذا الوقت الذي أتيت أنت فيه إلى المسجد أو تستمع إلى درس أو تحافظ على الصلاة أو تقرأ قرآنا أو تحضر دورة، كثير من الناس في هذا الوقت يعصون الله ويفعلون الكبائر، ولكن الله تبارك وتعالى اختارك لذلك، فاحمد الله واشكره، أنت فيك خير كثير، ولكن تحتاج أن تكمل نفسك. هذا المعنى جميل. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. يبقى الإنسان إذا وفق لطاعة لا بد أن يعرف فضل الله عليه بأن وفقه لهذه الطاعة. كثير من أكثر الناس في هذه الأرض لا هم مؤمنون ولا هم يتقون الله تبارك وتعالى ولا يتركون ما يمكنهم من الفواحش والمنكرات. فإذا من الله عليك بالإسلام وبحب القرآن والصلاة، وتريد أن تربي ولدك على الخير، وتريد أن تحفظ نفسك عن الفواحش والمنكرات، فوالله هذا خير كبير يجب أن تستشعره من نفسك، ليس لتغتر، ولكن لتعرف أن بك خيرا، وأنك تحتاج أن تكمل نفسك. في فرق بين واحد ينظر إلى نفسه أن فيه خيرا كثيرا لكن يحتاج إلى بعض الأمور كزيادة، وإنسان يرى أنه فاسق. لا، المؤمن الذي هو مسلم لله تبارك وتعالى، محافظ على الصلوات، هذا فيه خير كبير، يجب أن يبدأ من هنا، وبعد ذلك يبدأ ينظر في الذنوب، يحاول أن يتركها، والأعمال الصالحة يواظب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يلفت نظرهم لقيمة ما هم عليه من العمل الصالح. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في سفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فرحة. أنت قلت فرحة يا أسامة، يعني جمع فرح، فرحة. نعم، هنا ضبطوها فرحا. نعم، قال أبو لا، موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على هذا الحديث الجميل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى بهر الليل، يعني طلعت نجومه واشتبكت وكثرت ظلمته، يعني إيه أخرها. فبشرهم فقال: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم. يعني نفس ما كنا نتكلم فيه الآن، من نعمة الله عليك أن تعرف أن ما أنت فيه من العمل الصالح هو اختيار من الله. والله من أعظم الدوافع التي تعينني في أي عمل صالح وفقني الله إليه هذا المعنى تحديدا، أن هذا من نعمة الله. يعني لأن أنا المحتاج لله سبحانه وتعالى، أنا الفقير إليه، فإذا أنا الفقير إليه وهو وفقني لهذا العمل، كيف يكون ثقيلا علي؟ شوف المعنى الجميل. إن من أبشروا، شوف كلمة على رسلكم، يعني هم صلوا عايزين يمشوا بقى، قال: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. هذا يدل على اصطفاء الله واختياره تبارك وتعالى. وهذا بالضبط ما ذكره البخاري لتلميذه لما حس أنه هو مل من كثرة كتابة الحديث، ماذا قال له؟ قال له: اصبر يا بني. لا، قال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني بيقول له أنت لا ينبغي لك أن تكتب هذا الحديث وأنت يعني متكلف وتعب، لا ده أنت تفرح. لماذا تفرح؟ لأن الله اختارك أنت لتشغل بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة الكرام، فأي فضل هذا؟ لذلك أنا أقول لكم، كلما استشعر العبد فضل الله عليه بأن شغله بما ينفعه في الدنيا والآخرة، هذا وحده كاف في أن يبقى على هذا الطريق. أبشروا إن من نعمة الله عليكم، فالحمد لله رب العالمين. كلمة على رسلكم يعني تأنوا أو انتظروا. وطبعا هذا فيه يعني فيه فوائد كثيرة، منها استحباب تأخير صلاة العشاء يعني إذا كان باتفاق مع الناس، وفيه كذلك فضل انتظار الصلاة، فيه كذلك جواز النوم بالمسجد، وفيه كذلك فضيلة صلاة العشاء لأن كثير من الناس يعني بيغلبه النوم. فالحمد لله رب العالمين. أكمل يا أسامة، يعني خلينا ناخد، إحنا وصلنا لإيه؟ خلينا نقف عند حديث 350 إن شاء الله. تفضل. باب النوم قبل العشاء لمن غلب. عن عائشة رضي الله عنها حديث: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وناداه عمر، قد تقدم وفي هذا زيادة، قالت: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أقصد هنا الوقت، إن الوقت وقت العشاء هل هو إلى صلاة الفجر أم إلى منتصف الليل؟ الأقرب إن هو إلى يعني منتصف الليل، يعني هذا وقت الجواز يعني، تمام. لكن الوقت لو إحنا سنؤخره يعني يكون إذا ثلث الليل، كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، يعني الثلث الأول من الليل. لكن بعض أهل العلم يجعل الوقت الآخر الوقت إلى نصف الليل، وقد يكون قبيل الفجر، ولكن هذا عند الحاجة، لا يكون الأصل في إيه في الصلاة. تفضل. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وحكى ابن عباس رضي الله عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، قال: فبدد أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. أكمل. وروى أنس هذا الحديث فقال فيه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. نعم، هو يعني نفس الكلام، في استحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل الأول، وفي كذلك عناية الصحابة الكرام بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة. أكمل. باب فضل صلاة الفجر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هو أيضا هذا فيه الفضل، بردين اللي هو الفجر والعصر، آسف، وهذا فيه فضل صلاة الفجر وصلاة العصر وأهمية المحافظة عليهما. أكمل. وطبعا هذا يدل على يعني نقد القاعدة المشهورة إن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر الاتباع. هناك أعمال يسيرة يعظم أجرها، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وهناك أعمال شاقة لأنها بدعة يعني لا يؤجر عليها العبد. فالأجر هو على قدر الاتباع، وليس مجرد مشقة العمل تجعله مشروعا فضلا أن تجعله الأفضل. بمعنى أصور لكم الفكرة، بناء على قاعدة الأجر على قدر المشقة، بجد مثلا شخص من الشباب كنت مثلا أبيت معهم أحيانا في دروس أو دورات، فأجد مثلا في الشتاء هو يتعمد أن يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد جدا وأمامه الماء السخن. فقل لي يا ابن الحلال طب ما تعمل بالماء السخنه، يقول لا، الاجر على قدر المشقه. هذا خطا تماما. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فالمراد يعني بقاعده اجرك على قدر نصبك التي جاءت في بعض الاحاديث، يعني اذا لم يكن امام العبد الا طريق للطاعه فيه مشقه فهنا يؤجر، تمام. وليس أصلا كمان الأجر هنا على مجرد المشقة، وإنما على ما قام في قلبه من إيمان جعله يفعل رغم هذه المشقة. يعني إنسان ما عندوش غير المية الباردة، يعني زي إسباغ الوضوء على المكاره، ما عندوش، إنما واحد عنده المية الماء الساخن ويتعمد أن يفعل بالماء البارد وهو يؤذيه لأجل أن يكثر ثوابه، هذا ليس صحيحا وليس من السنة أصلا. لكن يفرض واحد بيقول لا والله أنا عايز أعمل بالماء البارد عشان أفرفش كده وعشان أصحى وأفوق، ماشي براحتك، إنما لا تفعل ذلك رجاء أن تشق على نفسك فيعظم أجرك، هذا خطأ. فهذا الحديث مثلا من صلى البردين دخل الجنة، يعني علق ثوابا عظيما على عمل كثير من الناس الحمد لله يفعله بسهولة. تمام أكمل عندك. باب وقت الفجر. عن انس رضي الله عنه ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاه. قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني ايه. من الحديث اللي بعده عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه إيه؟ هذا فيه أن هو أخر السحور إلى قبيل الفجر، وفيه كذلك استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى ينتشر الضوء. لماذا؟ لأنه هو ذكر ان هو بيتسحر وبعدين يحاول ان يدرك الصلاه، ده يدل ان هو اخر الايه السحور، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيل في الايه في الصلاه ويدرك ايه الصلاه. واحب ان اختم هذا الكلام ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه ابشروا ان من نعمه الله عليكم الى اخره، انا اقول ابشروا فان من نعمه الله تبارك وتعالى علينا ان جمعنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقراه وننوي العمل بما فيه. فاللهم إنا نسألك بأننا اجتمعنا على حديث رسولك صلى الله عليه وسلم فاهدنا به وانفعنا بما تعلمنا واجعله بركة علينا وعلى أهلنا وأبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.